وأما الوصية يسوى بين المتقدم والمتأخر. نعم نسوي بين المتقدم والمتأخر. أيضا قال لك ولا يملك الرجوع فيها العطية. العطية لا يملك الرجوع فيها لأنها تقع لازمة، بخلاف الوصية ها يملك الرجوع فيها أو لا يملك؟ يملك الرجوع فيها. لماذا؟ لأنها وصية، لأنها تبرع بالمال بعد الموت. هذا الفرق الثاني. قال لك نكمل إن شاء الله الدرس القادم إن شاء الله غدا بإذن الله، ما بقي لنا شيء بسيط، نكمل غدا بإذن الله.